بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال رحمة الله عليه: استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد طلب الماء، فمتى طلبه فلم يجد جاز له حينئذ التيمم. وقد ذكروا كيفية الطلب في كتب الفروع، وفي الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكن أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قال رحمة الله عليه: ولهذا قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالتيمم في اللغة هو القصد، والصعيد قيل هو كل ما صعد على وجه الأرض، قيل هو كل ما صعد على وجه الأرض، ويدخل فيه التراب والرمل والشجر والحجر والنبات، وهو قول مالك رحمه الله. وقيل: ما كان من جنس التراب كالرمل والزرنيخ والنورة، وهذا مذهب أبي حنيفة. وقيل رحمة الله عليه: وقيل هو التراب فقط، وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهما رحمة الله عليهم، واحتجوا بقوله تعالى: فتصبح صعيدا زلقا، أي ترابا أملس طيبا. وبما ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وفي لفظ: وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. قالوا: فخصص الطهورية بالتراب في مقام الامتنان، فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. قال: والطيب هنا قيل الحلال، وقيل الذي ليس بنجس، كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا ابن ماجه عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 حجج، فإذا وجده فليمسه بشرته، فإن ذلك خير له. وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن حبان أيضا، ورواه الحافظ البزار في مسنده عن أبي هريرة، وصححه الحافظ أبو الحسن القطان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أطيب الصعيد تراب الحرث، رواه ابن أبي حاتم ورفعه ابن مرضوية. أكمل شيخنا؟ قال رحمة الله عليه: وقوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. قال: التيمم بدل عن الوضوء في التطهر به، لا أنه بدل منه في جميع أعضائه، بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع، ولكن اختلف الأئمة في كيفية التيمم على أقوال. أحدها، وهو مذهب الشافعي في الجديد، أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين، لأن لفظ اليدين يطلق على ما يبلغ المنكبين وعلى ما يبلغ المرفقين كما في آية الوضوء، ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفان كما في آية السرقة: فقطعوا أيديهما. قالوا:

أو يكون كما يقول شيخنا الشيخ الألباني أن هذا فضل زائد، يعني أنه لو فعل ذلك المرفقين جاز، ولكن يعني الاكتفاء بالكفين أيضا جائز، يعني يكون هذا أمر زائد المرفقين. ويعني في الحقيقة أنا ما يعني لا أرتاح لهذا، فيعني الكفان هذا الذي ثبت في الصحيحين وغيرهما، وهذا هو المشهور أيضا من عمل السلف، عمل الصحابة رضي الله عنهم. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. يعني شيخنا، يعني الضربتان يعني ترون بها، بارك الله فيكم، الكفين والوجه. لا لا، ضربة واحدة. الكلام في قضية كفين وما زاد على الكفين إلى المرفقين. الكفان هما يعني ما ورد في صحة السنة التي لا خلاف فيها، وما زاد على الكفين فمشكوك فيه، ويعني الظاهر أنه لا يصح. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. قال رحمة الله عليه: وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي في الدين الذي شرعه لكم. شيخنا بالمناسبة، يعني لفظ الحائط في الحديث، هل المقصود به يعني الجدار أم البستان؟ بارك الله فيكم. لا، الجدار يعني جاء في لفظ بين، و يعني جاء نعم. نعم، والجدار هو عند الإطلاق الجدار أو الحائط هو الجدار، لكنه أطلق على البستان يعني لأنه يعني محاط بجدار، سمي حائط تجاوزا بارك الله فيكم شيخنا. لأنه يحيط به شيء، ويعني مثل الحاجز يحجزه، فهذا هو الجدار. جزاكم الله خير شيخنا الكريم. قال رحمة الله عليه: وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي في الدين الذي شرعه لكم، ولكن يريد ليطهركم. فلهذا أباح التيمم إذا لم تجد الماء أن تعدلوا إلى التيمم من الصعيد، والتيمم نعمة عليكم لعلكم تشكرون. ولهذا كانت هذه الأمة مخصوصة بمشروعية التيمم دون سائر الأمم، كما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وفي لفظ فعنده مسجده وطهوره، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان يبعث النبي إلى قومه، وبعثت إلى الناس كافة. وفي حديث حذيفة عند مسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا إذا لم نجد الماء. نعم شيخنا، نكمل. تسمعني شيخنا؟ بارك الله فيكم. هل تسمعني شيخنا بارك الله فيكم؟ يصلكم الصوت؟ الله المستعان. شيخ أبا جابر، نقف هنا أم ننتظر دخول الشيخ؟ لقد انتهى الوقت، بارك الله فيكم. السلام عليكم. ناقف ناقف إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيكم.